باد په بیان د تراویت د کوکیوالو کې په اوبو کې نو بوتا چهوتا غوړ ترکاری په ځان د سپورې دی د کوکې ورکول شریعت کې منلي وبه قال حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن مالك بن انس عن ايوب وهو ابن حبيب ابن حبيب لانه سمع شبيشه داود بن دابر سنع الجهني رحمه الله يذكر ذكر كون باب سيد خدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب من يريد بوكي وعلى بوكي وعلى نزل فشيكي أولي بوكي سرى ترى ليوشن لار فوبوكي غرجيكي نجبن سرى كي ناغت تكليف ملاوي فقال رجل يوشن القضاتو اراها فی الانائی اغلو خصنے چیزی من چیزی نوخی کی دین چیپو کینور کو مغیث ربسکم فقال احرقها ویتاکو لکی تیکا نخصنے بجے بوسا رسشی کتبو غلزی باب دوبو سرکتو روزیجی فقال لی تصویف اینی لا اروا من نفس واحد ایز پیو سامری بننا فقال لی اللہ عزیز وطویا بطابی فاہدن القبہ اینا انشیفا ویجی دا قوطی آلپ و دعوت کی دخل اخلینا سارن دیخل جرانی دیکھوا ناغسار سنگر پلوخی کرانشی هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى من يكره ان يتنفس في الماء چسار و اختیش بلوخی کیون فخفی یاد پکی توکیو کریشی هارا حدیث حسن صحیح داری حسن صحیح دکوکی بلے چچے گرمی دیو کو پکوی سڑے سب او کچی اخیشی او نبا دا حسن دو جی نبکوکی ورکے بلکی دا حسن فبوتا لرکا یا پروتی دید لرکا دارم دا دو خشامل نبوخی دتوان افتاد دعا بتا ندی کی با پوکی مکی نوے دا پوکو وارو نمان راق دیدا باب ما جاء في ضرورية التنفس في النار باب دے پدران دتا اصطو کی جدا مکروح دی پدوخی کی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام بن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائي ایوا شروا حقوقم کل چوبسکیا بندستن شیف کتاکو کیوتا فرایت نفس منا نساد ناقلی تلوخی کی هذا حدیث حسن صحیح وصل اللہ تعالیٰ را خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ.